رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى تبارك الله رب العالمين سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآيات لقوم يشكرون

لقد جاءتكم بينة من ربكم فاذكروا